النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف إلا حال صومه. والشرط الرابع أن يكون في مسجد جامع، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وبعض العلماء منع الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم وأنه يجوز الاعتكاف في أي مسجد جامع. هذا تقريبا هي الشروط الاعتكاف. وأما الشق الثاني من السؤال، وهو إذا منع من الاعتكاف في المسجد أو في المساجد التي في بلده فماذا يفعل؟ نقول إنه يعتكف، يدخل في مصلى في بيته أو في مكان كذا وينوي نية الاعتكاف، النية هنا لعله يؤجر على هذه النية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله المؤمن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم من يحيي ليلة العشر الأواخر كله ولكن ينام كل النهار ولا يقوم إلا لأداء الصلوات؟ اللهم المستعان. الصلوات الفريضة يعني يقوم لها؟ نعم، لكنه ينام بقى. ينام كل النهار ولا يقوم إلا لأداء الصلوات. ويحاول أن يعني الإنسان حسب ما يعود نفسه، إن اعتاد على مثل هذا فإنه سيغلبه النوم، ربما أدى ذلك إلى تضيع بعض الفرائض في النهار. يحاول أن يقلل النوم، نعم، وأن يستثمر النهار خاصة بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر يحرص على قراءة القرآن والدعاء، التضرع إلى الله عز وجل، والاستماع إلى الدروس العلمية النافعة ونحو ذلك، يشغل نفسه فلا يستسلم إلى النوم طيلة النهار. نعم، المهم أنه لا يضيع الفرائض، ما دام أنه لا يضيع الفرائض نسأل الله أن يتقبل منه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟ وهذا ينبني على مسألة سابقة، وهو تحري ليلة القدر، ويتحراها حسب ما عنده في بلده. واختلاف المطالع له باعتبار في دخول الشهر وخروجه عند جمهور العلماء أو عند عامة العلماء. ليلة القدر تختلف من بلد إلى آخر، هذا ذكره بعض الفقهاء، قال إنها تختلف، قد تكون في بلد دون بلد آخر. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هي الشروط وأداب وموانع الدعاء؟ هذه تحتاج إلى محاضرة. شروط وأداب وموانع الدعاء، وقد ألقيت فيها عدة محاضرات في هذا، في شروط الدعاء وآدابه والموانع والبعد، هذه تحتاج إلى محاضرة. لكن نذكر أن من شروط الدعاء الإخلاص والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتحري أوقات الإجابة. والآداب كثيرة جدا، قد نص عليها العلماء في كتب الأدعية، ذكروا هذا بالتفصيل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا يستفسر عن الاعتكاف، يقول: الذي يعتكف في بيته هل يخرج لأداء الصلوات المفروضة في المسجد؟ كيف يعتكف في بيته؟ قلنا أن الاعتكاف يكون في مسجد جامع وليس في البيت. البيت حالة للقرار، لا يستطيع الخروج للمسجد. نعم، يعني هو يسأل عن هذا، هذا الذي منع من الاعتكاف في المسجد. نعم. هل له أن يخرج لأداء؟ نعم. عفوا شيخنا. هل له أن يخرج ماذا؟ هل له أن يخرج لأداء الصلوات المفروضة من مصلى في بيته؟ هو فقط منع من الاعتكاف، لم يمنع من الصلاة. نعم، منع من الاعتكاف فقط. نعم نعم نعم، له أن يخرج الصلوات المفروضة في المسجد ثم يعود، هذه حالة قرار. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للمسلم بعد صلاة التراويح عند رجوعه إلى بيته أن يقوم الليل مع أهله قدر ما استطاع، بغية موافقة ليلة القدر. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يصلي بأهله متى ما صلى يرجع إلى البيت ويقوم بأهله، لا بأس بذلك، هذا جائز. ونقل عن جماعة من السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، وقد بينته في مقالة مفردة لي باسم مشروعية تقسيم قيام بالليل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم صوم الصائم الذي لا يصلي؟ الله المستعان، الله المستعان، ماذا نقول مثل هذا؟ الله المستعان، صيامه إنما هو إقامة على الحجة عليه. الصائم الذي لا يصلي لا ريب أنه يجهد نفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إن الصلاة والصيام ركنان من أعظم أركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن ترك الصلاة والصوم جاحدا الفريضة كان كافرا باتفاق أهل العلم. ومن صلى وترك الصوم كان مقترفا كبيرا عظيما. أما الذي يصوم ويترك الصلاة فإن الصوم لا ينفعه، خاصة وأن هناك من يقول من أهل العلم بكفر تارك الصلاة. وعلى كل أن هذا الصائم تارك للصلاة لا يقال له اترك الصوم، وإنما ينصح ويوعظ ويذكر بشأن الصلاة وخطرها وحكم تاركها، وينبغي تذكيره، ينبغي وعظه لعله ينزجر. ولا نقول له: ما دمت تاركا للصلاة اترك الصوم، لا، ينبغي أن يدعى وأن يذكر وأن يزجر عن مثل هذا الفعل. نسأل الله المعافاة، ونسأل الله أن يهدي من ضل عن سبيله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: قمت بحشو سني عند الطبيب، وكان هذا ليلا، وفي نهار رمضان أحسست بأثر الدواء في الحلق، فهل يصح صومي بذلك؟ قام في الليل ماذا؟ قام بحشو سنه عند الطبيب. نعم، في ليل، لا في الليل، لكن في الصباح لا زال يشعر بأثر الدواء في الحلق، فهل صومه صحيح؟ نعم صومه صحيح، لأن هذا شيء خارج عن إرادته، وشيء لكن يحاول أن يلفظ هذا الذي يجده في حلقه يخرجه ولا يبتلعه. أقول أيضا بالنسبة للسؤال السابق وهو تارك الصلاة، نقول بأن تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه. صومه ليس صحيحا ولا غير مقبول عنه حتى يصلي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم. وفيكم بارك، نفع الله بكم وجزاكم الله خير. آمين وإياكم. آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.